السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا الكتاب. هذا هو المجلس التاسع من اجتماعنا على مدارسة سورة يونس عليه السلام من تفسير ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، ونحن في المجلد 12 صفحة 242 عند قول الله تبارك وتعالى: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. خلينا نبدأ من أول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن جرير الطبري يقول تعالى ذكره: فلما ألقوا ما هم ملقوه قال لهم موسى ما جئتم به السحر. واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة الحجاز والعراق ما جئتم به السحر على وجه الخبر من موسى عن الذي جاءت فيه سحرة فرعون أنه سحر، كأن معنى الكلام على تأويلهم قال موسى الذي جئتم به أيها السحرة. وقرأ ذلك مجاهد وبعض المدنيين وبعض البصريين ما جئتم به آل سحر على وجه الاستفهام من موسى إلى السحرة عما جاءوا به، أسحر هو أم غيره. وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأه على وجه الخبر لا على الاستفهام، لأن موسى صلوات الله وسلامه عليه لم يكن شاكا فيما جاءت به السحرة أنه سحر لا حقيقة له، فيحتاج إلى استخبار السحرة فيحتاج عن... لم يبقى فيحتاج مدام الفاء جاء بعدها فعل مضارع وسبقت بنفي يبقى تخليها مفتوحة في السببية. فيحتاج إلى استخبار السحرة عنه أي شيء هو. وأخرى أنه صلوات الله عليه قد كان على علم من أن السحرة إنما جاء بهم فرعون ليغالبوه على ما كان جاءهم به من الحق الذي كان الله آتاه، فلم يكن يذهب عليه أنهم لم يكونوا يصدقونه في الخبر عما جاءوه به من الباطل فيستخبرهم أو يستجيز استخبارهم عنه، ولكنه صلوات الله أعلمهم أنه عالم ببطول ما جاءوا به من ذلك بالحق الذي آتاه ومبطل كيدهم بجده، وهذه أولى بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن وقفنا إلى هذا في الدرس الماضي وذكرنا أن ما فعله فرعون والسحرة هو نوع من المكر في آيات الله، وهم يعني ونوع من محاولة إبطال حجج الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى بيّن أنه يحق الحق ويبطل الباطل. ما معنى يحق الحق؟ يعني يثبت حجته، يثبته ويباركه ويمضيه. وما معنى يبطل الباطل؟ يعني لا يباركه الله سبحانه وتعالى، لا يبارك الباطل ولا يصلح عمل المفسدين ويبين بطلانه ويظهره. تفضل. فإن قال قائل: فما وجه دخول الألف واللام في السحر إن كان الأمر على ما وصفت، وأنت تعلم أن كلام العربي في النظير هذا أن يقول ما جاءني به عمرو درهم والذي أعطاني أخوك دينار، ولا يكادون أن يقولوا الذي أعطاني أخوك الدرهم وما جاءني به عمرو الدينار. قيل له: بلى، إن كلام العرب إدخال الألف واللام في خبر ما والذي إذا كان الخبر عن معهود قد عرفه المخاطب والمخاطب، بل لا يجوز إذا كان ذلك كذلك إلا بالألف واللام، لأن الخبر حينئذ خبر عن شيء بعينه معروفا عند الفريقين. نعم، يعني يكون الألف الأل هنا للعهد. الذي جئتم به هو السحر وليس ما جئت أنا به. الذي جئت أنا به هو من عند الله، أما الذي جئتم أنتم به فهو السحر، لأن الخبر حينئذ خبر عن شيء بعينه معروف عند الفريقين، وإنما يأتي ذلك بغير الألف واللام إذا كان الخبر عن مجهول غير معهود ولا مقصود قصد شيء بعينه، فحينئذ لا تدخل الألف واللام في الخبر. وخبر موسى كان خبرا عن معروف عنده وعند السحرة، وذلك أنها كانت نسبت ما جاءهم به موسى من الآيات التي جعلها الله علما له على صدقه ونبوته إلى أنه سحر. لا لا لا فقال لهم موسى السحر الذي وصفتم به ما جئتكم به من الآيات أيتها السحرة هو هذا الذي جئتم به أنتم لا ما جئتكم به أنا. ثم أخبرهم أن الله سيبطله، فقال إن الله سيبطله، يقول سيذهب به، فذهب به تعالى. بل نقذف بالحق على الباطل فندمغه فإذا هو زاهق، فيدمغه فإذا هو زاهق. فذهب به تعالى ذكره بأن سلط عليه عصا موسى قد حولها ثعبانا يتلقفه حتى لم يبق منه شيء. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، يعني إنه لا يصلح عمل من سعى في أرض الله بما يكرهه وعمل فيها بمعاصيه. نعم، طبعا الأول أمر إن هو بين أن هم الذي فعلوه هو كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، وأن الله لا يبارك عمله ولا يمضيه ولا ينفذه إلى آخره. وبعدين بين أن الله سيبطله، ثم ذكر القاعدة العامة من سنن الله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إيش المقصود يعني لا يصلح عمل المفسدين؟ يعني الله سبحانه وتعالى، في الإنسان إذا عمل عملا فإن الله سبحانه وتعالى إما أن يصلح هذا العمل إذا كان العمل عملا صالحا، فإن الله سبحانه وتعالى يصلحه، يعني يثبت حجته، يعين فاعله، يقوي أمره، يظهره، لكن لا يصلح عمل المفسدين لأنه لا يحب الفساد. لا يصلحه يعني لا يقوي حجته ويظهر بطلانه، يعني قد يكون بطلانه خفيا، مثلا إنسان ادعى النبوة تمام فعمله مفسد، فالله لا يصلح عمله، فالله سبحانه وتعالى يذهب عمله فيظهر لكل طالب حق هذا مفسد. وقد ذكر أن ذلك في قراءة أبي بن كعب ما أتيتم به سحرا، وفي قراءة ابن مسعود ما جئتم به سحرا، وذلك مما يؤيد قراءة من قرأ بنحو الذي اخترنا من القراءة فيه. القول في تأويل قوله تعالى ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، يقول تعالى ذكره مخبرا عن موسى صلى الله عليه وسلم أنه قال للسحرة ويحق الله الحق، يقول ويثبت الله الحق الذي جئتكم به من عنده فيعليه على باطلكم ويصححه بكلماته يعني بأمره ولو كره المجرمون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، وهكذا. ولو كره المجرمون يعني الذين اكتسبوا الإثم بربهم بمعصيتهم إياه. فما آمن لمن نعم القديانية نعم مهما ادعى، لأنه هو باطل لا يؤيده الله، لا يصلحه يا شباب، يعني لا يؤيده وإنما يكشفه، يعني كل الذين ادعوا النبوة كشفهم الله سبحانه وتعالى. ماشي. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتناهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. نعم، الله سبحانه وتعالى لم يبتدئ ذكر الكلام عمن آمن بموسى إلا بعد بيان أن موسى جاء بالآيات البينات وأنهم حاولوا معارضته، فالله سبحانه وتعالى أبطل كيدهم. إذن هذه آيات بينات، وموسى كذلك جاء بالإيه؟ جاء بالإنذار لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، تمام. ومع ذلك ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، هذا يدل يثبت فكرة يا شباب أن الآية ليست ملزمة في الإيمان، وأن كثير من الناس تأتيه الآيات ولا يؤمن بها ولا تنفعه الآيات. يقول تعالى ذكره فلم يؤمن لموسى مع ما أتاهم به من الحجج والأدلة إلا ذرية من قومه خائفين من فرعون وملئهم. ثم اختلف أهل التأويل في معنى الذرية في هذا الموضع، فقال بعضهم معنى الذرية في هذا الموضع. طبعا يا شباب ما الفرق بين آمن به وآمن له؟ تأتي كثيرا صح، فآمن له لوط لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، صح، وما أنت بمؤمن لنا كما حدثنا، صح أحسنت. آمن له تأتي للاتباع، مثلا هم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فالآمن له تضيف معنى الإقرار والاتباع. فربنا قال فما آمن لموسى، آمن لموسى كما قال فآمن له لوط، يعني آمن له كأنها ليست فقط بمعنى التصديق تمام، وإنما بمعنى إنشاء الالتزام والاتباع. نعم ممكن إنسان يصدق نعم ولا يتبع، لا افهم أنت مش فاهم الكلام، أنا أقصد أقول إنك إن اللام هنا تضيف معنى زائد، هو من لوازم الإيمان به أن يتبعه، لكن لو هو قيل آمن له ممكن واحد يؤمن بفلان كما قال الله منهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، هل كل من آمن أن هذا يعني صدق بأن هذا القرآن من عند الله اتبعه؟ لا، فالمراد هنا من الآية أن هؤلاء أظهروا الإيمان وأظهروا إنشاء الاتباع، لذلك هو موسى سيحاجهم بهذا إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، هذا برهان الإيمان. لا، هو الإيمان به يقتضي الاتباع، آمن به يقتضي أن يتبعه. أنا فقط أريد أن أبين لك أن تلاحظ كلمة آمن له. لا لا، ممكن يعني إن هو كان عارف الحق معرفة، بس أنا أقصد أنك تلاحظ كلمة آمن له، إن هي فيها معنى أزيد من مجرد نعم. لا، ليس صحيحا. الإيمان في لسان العرب ليس مجرد التصديق، الإيمان هو أيوة الأمن ليس هو التصديق. الإيمان شو شباب، الإيمان في لسان العرب معناه أن مخبرا يخبرك بشيء وأنت تأتمنه على هذا الخبر، يعني كما قالوا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، ما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، ما لك لا تأمن على يوسف، يعني أن نغيب عنك بيوسف. هم الآن لما واحد يخبرك بخبر غائب عنك وأنت تصدق هذا الخبر، يبقى أنت آمنت له، يعني أنت آمنته على هذا الخبر، هو ده المعنى. تمام، التصديق من الإيمان لكن ليس كل تصديق إيمان. ممكن إنسان يصدق ولا يؤمن. تمام، مثلا فرعون قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، واضح، وربنا قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وقال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تمام، وقال أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فكون الإنسان يكون عنده المعرفة أو التصديق لا يلزم أن يكون عنده الاتباع. مثلا اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن في موانع يا شباب زي الحسد، حب الدنيا، الكبر، فهمنا كده؟ أيوة نعم. لا أنا ما قلتش صديق، بنقول تصديق. لا إزاي، صديق مش معناها تصديق. لا تصديق. يعني ليس مجرد لا، والذي جاء بالصدق وصدق به، هو ليس المراد بالتصديق هنا مجرد، يعني إحنا في فرق بين التصديق الذي يصدقه العمل، قد صدقت الرؤية، أفلح إن صدق، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، ده تصديق الفعل. احنا نتكلم هنا عن المعرفة، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يبقى عندهم هم يقين إن هذا حق، لكن لا يلزم يا شباب أن كل من عرف الحق يتبعوه، هذا أمر لا يحتاج بيانا، فهمنا كده؟ مثلا الله سبحانه وتعالى ذكر موانع، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، ده مانع. في مانع آخر، حسدا من عند أنفسهم، ده مانع. في استكبروا، ده مانع. هرقل مثلا، طب هو هرقل يصدق بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صدق، لكان عنده تصبل، بل هو قال لو أعلم أني أخلص إليه لغسلت عن قدميه ولا تجشمت لقاءه، القصة المعروفة. ففيش تلازم الشباب بين التصديق وبين الاتباع. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الكافر قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فهذا يدل على أن الإيمان مقتضاه الاتباع، فهمنا؟ فأنا بس أردت ألفت نظرك على الفرق. مثلا كلمة يعني مثلا آمن تأتي إما تتعدى بالباء أو باللام، آمن له أو آمن به، لكن صدق دائما تأتي إيه؟ صدق به، فهمنا؟ ماشي، وإن كان في آية مصدقة لما بين يديه، لكن ده الأغلب. تفضل. قال بعضهم معنى الذرية في هذا الموضع القليل، وقال وروى عن ابن عباس قال الذرية القليل، وروى بذلك عن الضحاك، وقال آخرون معنى ذلك فما آمن لموسى إلا ذرية من أرسل إليه موسى من بني إسرائيل. يعني هل المراد أن هؤلاء فقط الذين آمنوا بموسى من أول دعوته إلى آخرها؟ لا، لا يلزم، يمكن أن يكون في هذا المشهد تحديدا هؤلاء هم الذين آمنوا، واضح؟ فما آمن القول الأول في الذرية هم شباب القليل، ده القول الأول. طب القول الثاني لا، هو وقال آخرون معنى ذلك صح؟ فما آمن لموسى إلا ذرية من أرسل إليه موسى من بني إسرائيل لطول الزمان، لأن الآباء ماتوا وبقي الأبناء فقيل لهم ذرية، لأنهم كانوا ذرية من هلك ممن أرسل إليهم موسى عليه السلام. وروى بذلك عن مجاهد قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه قال أولاد الذين أرسل إليهم من طول الزمان ومات آباؤهم، وروى بذلك مثله عن مجاهد. شباب في ناس ما هو ده قول من دون الأقوال، بس نلاحظ شباب على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. أنا أريد منك أنك تستحضر ذكر الخوف هنا شباب، يعني يمدح به هؤلاء ولا لا يمدحون؟ طبعا. طب فكر فيها كده شوي. طب لماذا يمدح؟ ايوه لا في معنى بقى كمان جميل، هذا معنى جميل جدا صح، هذا هو البداية. ايوه ايوه صح، انت قلت التصديق الاول وبعدين ماشي كويس، انا فهمت انت عايز تقول، بس لسه في لقطة جميلة يا شباب. ايوه ان هم خافوا على انفسهم الفتنه، يعني اول شيء انهم امنوا وهم يعلمون، يعني الله سبحانه وتعالى يريد ان تستحضر فرعون، ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعة، وربنا سبحانه وتعالى ذكر كانه عله لهذا الخوف، وان فرعون لعال في الارض وايه وانه من المسلمين، دي عله صح ولا لا؟ طب هم خافوا على ماذا؟ خافوا ان يفتنهم، لذلك السحرة قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. إذن يا شباب المؤمن يخاف على نفسه الفتنة أجل، ما دلالة هذا الخوف وما أثره؟ أن يتخذ بأسباب الثبات، لا ينبغي أبدا للمؤمن ألا يخشى على نفسه الفتنة، يخاف طبعا لازم يخاف، هذا الخوف يحركه أن يأخذ بأسباب ألا يفتن على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، هذا هو الذي يخافون، يخافون أن يفتنوا عن دينهم، وده في دلالة شباب أن المؤمن لا يعرض نفسه للفتنة ويسأل الله العافية. كان في واحد بيقول لمقداد بن الأسود، يعني طوبى لهاتين العينين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول له يا ريتني كنت مكانك، فقال لا يتمنين أحدكم مشهدا غيبه الله عنه لا يدري ما يفعل فيه. قال له طب ما هو أبو لهب شاف النبي عليه الصلاة والسلام وأبو جهل، هل أمن به؟ فيبقى الإنسان لا يتمنى مشهد غيبه الله عنه، خلاص يسأل الله العافية. طب إذا حصل البلاء يسأل الله الثبات، لكن الإنسان لا، يعني شوف ولقد راودته عن نفسه فاستعصم واستبق الباب، يبقى الإنسان يهرب من هذه الفتن لا يعرض نفسه للفتن، فاهم كده؟ أيوة أيوة نعم أيوة، لا تتمنى لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا، تمام تفضل. لقاء الدجال يبقى أول شيء يا شباب إن هم على رغم، على أول شيء أول ما رأوا الآيات آمنوا، فهذا إنذار لمن؟ لقريش، إن هم كما رأوا الآيات آمنوا، تمام. والأمر الثاني أنهم آمنوا مع علمهم بالذي سيترتب على الإيمان، ده يدل على أن من اختار اختيارا لابد أن يلتزم بإيه؟ بتبعات هذا الاختيار. ممكن الإنسان يا شباب يختار الاختيار ولا يتفطن لما سيترتب عليه، لا هم هؤلاء عالمون أنهم بإعلانهم بالضبط أهل الكهف، لما أهل الكهف إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، قالوا هذا بمشهد من الكفار، هم سيعلمون ما الذي سيترتب عليه ولا عارفين، فاهم كده؟ ومع ذلك قالوها. تفضل. وقال آخرون بل معنى ذلك فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم فرعون، وروى عن ابن عباس قال إن الذرية التي آمنت لموسى من أناس غير بني إسرائيل من قوم فرعون، يسير منهم امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وخازن فرعون وامرأة خازنه. وقد روى بذلك عن ابن عباس قال بني إسرائيل، فهذا الخبر ينبئ عن أنه كان يرى أن ذرية في هذا الموضع هم بنو إسرائيل دون غيرهم من قوم فرعون. وأولى هذه الأقوال عندي بتأويل الآية. نعم. وقد روي عن ابن عباس خبر يدل على خلاف هذا القول قال بني إسرائيل. وأولى هذه الأقوال عندي بتأويل الآية القول الذي ذكرته عن مجاهد، وهو أن الذرية في هذا الموضع أريد بها ذرية من أرسل إليه موسى من بني إسرائيل، فهلكوا قبل أن يقروا بنبوته لطول الزمان، فأدركت ذريتهم فآمن منهم من ذكر الله بموسى. شوف يا شباب، ذكر الله بموسى. نعم. أول ما الطبري رحمه الله، طبعا الطبري التزم التزاما وهو أن كتابه جامع، وإذا كان هذا الكتاب جامعا جامع للأقوال معناها أنه لن يذكر اختياره فقط، سيذكر الأقوال ويذكر حجة كل قول ثم يذكر اختياره ويذكر سبب اختياره ويرد الأقوال الأخرى، عندما يكون الاختلاف تضاد، يعني لا يجمع بين الأقوال، تمام. مثلا وما أبرئ نفسي، هذا إما أن يكون قول المرأة أو قول يوسف، صح ولا لا؟ ما ينفعش يكون قول الاثنين، ففي أوقات الشباب لابد فيها من الاختيار والإيه، إن تصحيح القول يخطئ القول الآخر، فنفس هذا الاختلاف. فهو ماذا اختار الطبري يا عبادة؟ اختار ذرية بني إسرائيل. نعم تمام. وإنما قلت هذا القول أولى بالصواب في ذلك لأنه لم يجري في هذه الآية ذكر لغير موسى، فلا أن تكون الهاء في قوله من قومه من ذكر موسى لقربها من ذكره أولى من أن تكون من ذكر فرعون لبعد ذكره منها. نفس الشيء يا شباب، عندنا آية مثلا آية وقال رجل مؤمن، ينفع تقف هنا من آل فرعون يكتم إيمانه، يعني هو مؤمن كان يكتم إيمانه من آل فرعون، أو وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. فهمنا كده شباب؟ هل أتختلف صح القراءة ولا لا؟ وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا، يعني ما وهنوا بسبب أنه قتل. لكن لو أنا قلت وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا، يعني ما وهن الباقي في مجموعة كثيرة قتلت، المجموعة الباقية لم تهن بسبب موت هؤلاء، قتل هؤلاء. فهمنا؟ يعني الوقف والابتداء له أثر بالغ جدا يا شباب في القراءة، لأن الوقف والابتداء أصلا فرع زي الإعراب، الإعراب فرع الفهم. نفس الشيء الوقف والابتداء هو فرع، يعني كلمة فما لكم كيف تحكمون، ينفع أقول فما لكم كيف تحكمون، وينفع أقول فما لكم كيف تحكمون. مثلا وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، كثير من الناس الأكثر بيقف هنا مع أن المعنى يتم بأنك تصل الآية. ليه؟ لأن المعنى وما يشعركم أنها إذا جاءت الآيات لا يؤمنون، وسيترتب على عدم إيمانهم بعد مجيء الآيات التي التمسوها أن يقلب الله أفئدتهم، تكون كالتالي وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فيكون هذا الترتيب بناء على هذا الأمر. تفضل. إنها هذه يعني معناها إنها لو جاءتهم وقد كفروا فحتما لا يؤمنون بها، لكن الآية الأخرى تجعل احتمالا، يعني تقدم ما يشعركم، ما يشعركم أنها إذا جاءت قد يؤمنوا وقد لا يؤمنوا، بس لو جاءتهم الآية ولم يؤمنوا إلا يحصل سيطبع الله على قلوبهم كما مر معنا. فالشاهد شباب إن الوقف والابتداء مهم جدا. مثلا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، نفس الشيء. تفضل. وبعد فإن في قوله على خوف من فرعون وملئهم الدليل الواضح على أن الهاء في قوله إلا ذرية من قومه من ذكر موسى لا من ذكر فرعون، لأنها لو كانت من ذكر فرعون لكان الكلام على خوف منه ولم يكن على خوف من فرعون. نعم. وأما قوله على خوف من فرعون فإنه يعني على حال خوف ممن آمن من ذرية قوم موسى بموسى. فتأويل الكلام فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه من بني إسرائيل وهم خائفون من فرعون وملائهم أن يفتنوهم. هل الصحابة الذين أمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة كانوا يخافون من المشركين أن يفتنوهم؟ نعم، وهذا خطاب لهم. وقد زعم بعض أهل العربية أنه إنما قيل فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه مين؟ تمام. لأن الذين كانوا إن حسمت سنة 300 وكم؟ 338. وقد زعم بعض أهل العربية أنه إنما قيل فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه لأن الذين كانوا آمنوا به إنما كانت أمهاتهم من بني إسرائيل وآباؤهم من القبط، فقيل لهم الذرية من أجل ذلك، كما قيل لأبناء الفرس الذين أمهاتهم من العرب وآباؤهم من العجم أبناء. والمعروف من معنى الذرية في كلام العرب أنها أعقاب من نسبت إليه من قبل الرجال والنساء، كما قال الله جل ثناؤه ذرية من حملنا مع نوح، وكما قال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف، ثم قال بعد وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، فجعل من كان من قبل الرجال والنساء من ذرية إبراهيم. نعم، الذي يفعله الطبري يا شباب هذا معنى إجراء الكلمة على المعهود منها في القرآن. كيف؟ مثلا إحنا عندنا هنا نزاع، يا ترى الذرية هنا من هم؟ هل هم من قوم فرعون أم هم من قوم بني إسرائيل؟ في بقى واحد من أهل العربية الذي يرد عليه الطبري هنا بيقول فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، بيقول لأن الذين كانوا آمنوا به إنما كانت أمهاتهم من بني إسرائيل وآباؤهم من القبط لهم أهل مصر، فقيل لهم الذرية، ويريد أن يجعل لفظ الذرية هنا مخالف للفظ الذرية في كل السياقات. فالطبري يلزمه أن يقول ما هي حجتك على أن تخرج معنى الذرية من هذا السياق من من من معهود القرآن؟ معهود القرآن معروف إن الذرية هم الأعقاب، صح ولا لا؟ أعقاب من نسبت إليه، كما فعل ابن تيمية، فعل قريب من هذا، ذكرته لكم قبل ذلك لما حصل نزاع هل يوسف عليه السلام صدر منه ذنب في قصة امرأة العزيز أم لا، فقال ابن تيمية من توجيهه بأنه لم يقع له أي ذنب قال إن معهود القرآن في ذكر أي ذنب لأي نبي أن يذكر استغفاره. صح ولا يا شباب؟ نوح مثلا آدم وآدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، وكذلك مثلا إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب إني ظلمت نفسي، رب إني قتلت لا رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، لما سيدنا موسى قتل صح كده داود وداود عليه السلام وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، صح ولا؟ وسيدنا يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ونوح ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إذن يا شباب لما هو لاحظ أن كل ما يذكر عن نبي من الأنبياء من هذا الصنف لا بد أن يأتي معه الاستغفار، طب هل هنا أتى استغفار؟ فأصبح شفت هذا الأثر العظيم، هذا هو الذي يفعله أيضا هنا الطبري. فهمنا؟ نعم. كل هؤلاء من بني إسرائيل رجال ونساء، الزوجات والأزواج. لكن هو الثاني عايز يقول ان الامهات من بني اسرائيل لكن الاباء ليسوا من بني اسرائيل، فسموا الذريه كما سمي مثلا، لا هم كلهم من ذريه ابراهيم. نعم نعم ايوه طبعا، ومن ذريه داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون، كل هؤلاء وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب، هو معنى كده. نعم لا هو لا يتكلم عن هذا الأمر، هو الآن إحنا عندنا على يعني على خوف إلا ذرية، الذرية دول من قوم فرعون ولا من قوم موسى، ولا الآباء من قوم فرعون والأمهات من قوم موسى؟ فهمنا؟ وعموما الشباب يعني هذا ليس له أثر في الآية، يعني هو يعني الأغلب إن هو كما اختار الطبري والله أعلم. نعم ما هو نعم ما هو بدا ترجيحه إن الهاء تعود على موسى ولم يجري ذكر لفرعون، وهي في العربية الهاء تعود على أقرب مذكور. لا مش لازم تعود على أنسب مذكور، الهاء شباب لا تعود على أقرب مذكور وإنما على أنسب مذكور، مثلا لتعزروه وتوقروه وتسبحوه، فاهم؟ فلا يلزم إن هي تكون الهاء تعود على الأنسب، فاهمنا؟ ماشي. وأما قوله وملئهم فإن الملأ الأشراف وتأويل الكلام على خوف من فرعون ومن أشرافهم، واختلف أهل العربية في من عني لأن الملأ كذبوا ربنا ذكرهم في الأول آية، ثم بعثنا من بعدهم موسى ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا، يبقى الملأ استكبروا زي بالضبط الملأ من قريش، ما هم استكبروا. واختلف أهل العربية في من عني باللاء والميم اللتين في قوله وملئهم، فقال بعض نحويي أهل البصرة عني بها الأخفش ماشي، وكأنه وجه معنى الكلام إلى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملأ الذرية من بني إسرائيل. وقال بعض نحويي الكوفة عني بهما فرعون، وقال إنما جاز ذلك وفرعون واحد، لأن الملك إذا ذكر بخوف أو سفر أو قدوم من سفر ذهب الوهم إليه وإلى من معه. وقال ألا ترى أنك تقول قدم الخليفة فكثر الناس، تريد بمن معه، وقدم فغلت الأسعار لأنك تنوي بقدومه قدوم من معه. قال وقد يكون أن تريد بفرعون آل فرعون وتحذف الآل فيجوز كما قال واسأل القرية يريد أهل القرية والله أعلم. نعم يعني لم يرجح ولم يتبين له ما الأصوب في ذلك. نعم فرعون. قال ومثله قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي قول من قال الهاء والميم عائدتان على الذرية، ووجه معنى الكلام إلى أنه على خوف من فرعون وملئ الذرية، لأنه كان في ذرية القرن الذين أرسل إليهم موسى من كان أبوه قبطيا وأمه إسرائيلية، فمن كان كذلك منهم كان مع فرعون. يعني الخوف أصبح عنده من جهتين، زي واحد مثلا يكون من الصحابة اللي هو تفتنه أمه وأبوه عن دينه، نفس الشيء. وقوله أن يفتنهم يقول كان إيمان من آمن من ذرية قوم موسى على خوف من فرعون أن يفتنهم بالعذاب فيصدهم عن دينهم ويحملهم على الرجوع عن الإيمان والكفر بالله. وقال أن يفتنهم فوحد ولم يقل أن يفتنوهم، لدليل الخبر عن فرعون بذلك أن قومه كانوا على مثل ما كان عليه لما قد تقدم من قوله على خوف من فرعون وملئهم. يعني الله سبحانه وتعالى يذكر سبب الخوف، أن سبب الخوف ليس هو ضعف الإيمان، لأن الخوف قد يكون باعثه ضعف الإيمان، قد يكون باعثه ضعف الإيمان. فربنا بين تبارك وتعالى لماذا يخافون، قال وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين، وأيضا يخافون أن يفتنوا، والمؤمن يخاف والفتنة أشد من القتل. نعم أيوة نعم صحيح. وقوله لا أقصد أقول إن ممكن واحد يخاف بسبب إيه ضعف الإيمان، إن ليس عنده يقين. نعم لا مش فكرة الفتن، يعني إن هو ليس عنده يقين بالله فيكون خائف من ذات فرعون، من ذات خائف منه هو نفسه، فهمت كده؟ لكنه ليس كذلك. وقوله وإنه لمن المسرفين يقول فإنه لمن المتجاوزين الحق إلى الباطل، فذلك كفره بالله وتركه الإيمان به وجحوده وحدانية الله وادعاؤه لنفسه الألوهة وسفكه الدماء بغير حلها. نعم يبقى الله سبحانه وتعالى ذكر الثناء على هؤلاء في أكثر من أمر. الأمر الأول أنهم آمنوا لما جاءتهم الآيات، هذا أول ثناء، صح ولا شباب؟ والذي جاء بالصدق وصدق به، كما يحمد الذي جاء بالصدق يحمد من صدقه، صح ولا لا؟ يبقى ده أول شيء أنهم لما جاءتهم الآيات آمنوا. الأمر الثاني أنهم آمنوا وهم يعلمون تبعات هذا القرار، آمنوا. والأمر الثالث أنهم كانوا يخشون على أنفسهم الفتنة، وهذا الذي ينبغي أن يفعله المؤمن، إذا جاءته آية آمن بها. طب والأمر الثاني إن هو وإن كان يخشى، يعني لابد أن، وحتى لو كان تبعات هذا القرار في الظاهر تضره، لكن يؤمن ويتبع. والأمر الثالث يخشى على نفسه الفتنة ويطلب الثبات. تفضل. أنت قلت قبل كده سؤال غريب، قلت سؤال غريب قبل كده إيه؟ ما عادش ليك فرصة. هو سأل واحد غريب، أنت كل واحد بيستمح له بسؤال سؤالين غريب يجاوب سؤال غريب. تفضل. لا لا المهم الأثر، لأن يعني في أشياء يعني بيكون الاهتمام بتحريرها صح، لكن المغزى منها ظهر خلاص. لا هو بس هو يذكر لك الخلاف، لأنه هو التزم أن يكون كتابه جامعا فيذكر لك هذه الأوجه، لذلك هو أحيانا لا يرجح، يذكر الأقوال ولا يرجح. لا شوية يعني معتا لسه في معك مصر. لا لسه فيه. القول في تأويل قوله عز وجل وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. طبعا واضح أن فرعون توعد من يؤمن وهؤلاء جهروا بالإيمان، فهنا يأتي موسى عليه السلام ليثبت هؤلاء. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله، من آمن بالله حقا وهو يعلم أن الله رب العالمين وأن ما جاء به موسى من عند الله، فمقتضى هذا الإيمان أن يتوكل على الله. طيب كلمة فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين، كلمة التوكل هنا جاء جواب لشرطين، ما هو الشرط الأول؟ إن كنتم آمنتم. الشرط الثاني إن كنتم مسلمين، يعني هي جواب للإسلام والإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. من آمن بمن صدق وعد الله بالبعث يجب أن يصدق وعد الله بالنصر، هذا مقتضى هذا. نفس الشيء. يعني أنت تستطيع أن تقول فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين، وتستطيع تقول إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. سبحان الله. نعم. فاعبده وتوكل عليه. صحيح صحيح. يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل نبيه موسى لقومه: يا قوم إن كنتم أقررتم بوحدانية الله وصدقتم بربوبيته فعليه توكلوا. يقول: فبه فثقوا ولأمره فسلموا، فإنه لن يخذل وليه ولن يسلم من توكل عليه إن كنتم مسلمين. يقول: إن كنتم مذعنين لله بالطاعة فعليه توكلوا. فقالوا: على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. لاحظ أعظم شيء في هذا الموضع شاب أن تعلم أن ثباتك من الله، ليس لأنك جهرت بالحق ستثبت عليه. لذلك ربنا ذكر عن قول الراسخين في العلم أنهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا، مع أنهم قالوا قبلها إيه؟ آمنا به كل من عند ربنا، صح، لكن يعلمون أن الله هو الذي يثبت وهو الذي يزيغ، فلذلك اعتصموا بالله سبحانه وتعالى. نفس الشيء هنا، هم كانوا ممكن، وكلمة خد بالك كلمة فقالوا لم يقل قالوا، يعني غالبا في الحوار قال وقال قال وقال، لا هنا فقالوا، هي المبادرة، أول ما ذكروا اطمأنت قلوبهم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لما قال له لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، خلاص المؤمن. المؤمن قد يذهل عن الشيء، قد يغفل قليلا، لكن أول ما يذكر يطمئن قلبه. فهم فقالوا: على الله توكلنا، تمام، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وشوف بقى معناها اختلف في هذا المعنى. يقول تعالى ذكره: فقال قوم موسى لموسى: على الله توكلنا، أي به وثقنا وإليه فوضنا أمرنا. وقوله: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يقول جل ثناؤه مخبرا عن قوم موسى أنهم دعوا ربهم فقالوا: ربنا لا تختبر هؤلاء القوم الكافرين ولا تمتحنهم بنا، يعنون قوم فرعون. وقد اختلف أهل التأويل في المعنى الذي سألوه ربهم من إعادته ابتلاء قوم فرعون بهم، فقال بعضهم: سألوه ألا يظهرهم عليهم فيظن أنهم خير منهم وأنهم إنما سلطوا عليهم لكرامتهم عليه وهوان الآخرين. نعم، يعني أن يعني لا تجعل الكفار يغلبون أو يظهروا علينا فيكون ذلك فتنة لهم يثبتهم على الكفر، ده معنى المعنى. وروى عن أبي مجلز في قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، قال: لا يظهروا علينا فيروا أنهم خير منا. وروى أيضا نفس هذا روى عن أبي الضحاك قول الثاني، وقال آخرون بل معنى ذلك: لا تسلطهم علينا فيفتنونا. نعم. وروى عن مجاهد قال: لا تسلطهم علينا فيفتنونا. نفس الشيء، وهذا يعني هذا يعني في قول أكثر هذا. طيب، والصواب من القول، والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن القوم رغبوا إلى الله في أن يجيرهم من أن يكونوا محنة لقوم فرعون وبلاء، وكل ما كان من أمر كان لهم مصدة عن اتباع موسى والإقرار به وبما جاءهم به. فإنه لا شك أنه كان لهم فتنة، وكان من أعظم ذلك أن يسلطوا عليهم، فإن ذلك كان لا شك لو كان من أعظم الأمور لهم إبعادا من الإيمان بالله ورسوله. نعم. وكذلك من المصدة كان لهم عن الإيمان، أن لو كان قوم موسى عاجلتهم من الله محنة في أنفسهم من بلية تنزل بهم، فاستعاذ القوم بالله من كل معنى يكون صادا لقوم فرعون عن الإيمان بالله وأسبابه. أيوة نعم. القول يعني استعاذوا من كل أمر يصدهم، يصد القوم عن الإيمان ويفتنهم هم في دينهم. أي نعم صح. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يقول تعالى ذكره: ونجنا يا ربنا برحمتك فخلصنا من أيدي القوم الكافرين قوم فرعون، لأنهم كانوا يستعبدونهم ويستعملونهم في الأشياء القذرة من خدمتهم. نعم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر البشرة، يعني حتى المؤمن وهو في الاستضعاف وهو في الابتلاء يستبشر، يستبشر أن الله جعله مؤمنا، يستبشر بوعد الله: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ويؤمن به ويوقن. يقول تعالى ذكره: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن اتخذا لقومكما بمصر بيوتا. يقال الظلم في فتنة. لا لا، هو الإنسان يعني هو يوصف بالإجرام مرة، بالإسراف مرة، بالكفر مرة، بالظلم مرة، هو كل هذا، ولكن كل موضع يقتدي لفظ محدد. لما ربنا تبارك وتعالى يتحدث عن ظلمه وبطشه يقول من المسرفين مثلا، في موضع آخر ظالمين، في موضع آخر الكافرين، فهم؟ يقال منه تبوأ فلان لنفسه بيتا إذا اتخذه، وكذلك تبوأ مضجعا إذا اتخذه، وبوأته أنا بيتا إذا اتخذته له، واجعلوا بيوتكم قبلة واجعلوا بيوتكم مساجد تصلون فيها. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله واجعلوا بيوتكم قبلة، فقال بعضهم في ذلك نحو الذي قلنا فيه، وروى بذلك عن ابن عباس قال مساجد، وروى عن ابن عباس المثل. نعم نفس الشيء. نعم نعم صحيح، أحسنت. نعم طبعا طبعا، يعني في ناس من أشرافهم آمنوا أيضا، كانوا مثل الأشراف الذين كانوا في قريش، نفس الشيء يعني على القول، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، إن هو من آل فرعون، هو كان من آل فرعون أو آسيا. طبعا أحسنت بارك الله فيك. روى عن إبراهيم قال خافوا فأمروا أن يصلوا في بيوتهم. دي الأول واحدة، ما عادش ليك حاجة تانية، راح نفذ رصيدك، بعد شوية يجي لك الرسالة دي على الموبايل على طول. عرفتوا يا شباب؟ لم قبل ما تقول حاجة يعني ايه، قدر في نفسك انها اتقالت وشبعنا فيها كلام ونقاش. كام حصلت مع كام واحد دلوقتي؟ يا رب تكونوا شاهدين، 3 ولا 4 ولا 5. لازم من ناحية ده كده انت رديت على الاخ اللي هناك، ده الاخ الصغير اللي هناك ده، ما شاء الله بيلمسوا مع بعض، قاعدين قدام بعض. وقال آخرون معنى ذلك واجعلوا مساجدكم قبل الكعبة، وروى عن ابن عباس أي الكعبة. وروى عنه قال قالت بنو إسرائيل لموسى لا نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة، فأذن الله لهم أن يصلوا في بيوتهم وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة. نعم نفس الشيء، شوفوا يكثر من الأخوات. قال آخرون صفحة 259، وقال آخرون معنى ذلك واجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضا، وروى عن سعد بن سعيد بن جبير قال يقابل بعضها بعضا. وأولى الأقوال في ذلك الصواب القول الذي قدمنا بيانه، وذلك أن الأغلب من معاني البيوت، وإن كانت المساجد بيوتا، البيوت المسكونة إذا ذكرت باسمها المطلق دون المساجد، لأن المساجد لها اسم هي به معروفة خاص لها، وذلك المساجد. فأما البيوت المطلقة بغير وصلها بشيء ولا إضافتها إلى شيء فالبيوت المسكونة. وكذلك القبلة الأغلب من استعمال الناس إياها في قبل المساجد وللصلوات. فإذا كان ذلك كذلك وكان غير جائز توجيه معاني كلام الله إلى الأغلب من وجوهها، لا إلا إلى الأغلب من وجوهها. قاعدة يا شباب، قاعدة عند الطبري مضطردة، أن حمل كلام الله تبارك وتعالى على الأغلب من لسان العرب أفضل من حمله على الأقل، أو يعني الأقل شهرة يعني. إلا إلى الأغلب من وجوهها المستعمل بين أهل اللسان الذي نزل به دون الخفي المجهول، ما لم تأتي دلالة تدل على غير ذلك، ولم يكن على قوله واجعلوا بيوتكم قبلة دلالة تقطع العذر بأن معناه غير الظاهر. نعم يعني يمكن أن يكون الكلام على غير الأشهر لكن يكون في حجة، فهمنا؟ ماشي. لأن معناه غير الظاهر المستعمل في كلام العرب لم يجز لنا توجيهه إلى غير الظاهر الذي وصفنا، وكذلك القول في قوله قبلة. نعم. وأقيموا الصلاة يقول تعالى ذكره، وأدوا الصلاة المفروضة بحدودها في أوقاتها. لحظة شباب، أقيموا الصلاة هذا يؤكد منزلة الصلاة عند الأنبياء، يعني شوف في هذا الظرف يعني المفروض يؤمر بالأمور الكبرى، صح؟ أمرهم بالتوكل وأمرهم بالإيمان وأمرهم بالصلاة، منزلة الصلاة من الإسلام يا شباب. لابد أن كثير من الشباب يفرط في الصلاة، يعني ممكن يكون بيطلب علم وبيحفظ قرآن لكن الصلاة عنده أمر عادي. لا، لازم تعرف منزلة الصلاة من الإسلام، ربنا جعلها بعد الشهادتين. وشوف هنا دائما ربنا سبحانه وتعالى يذكر الصلاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. صح، ولازم يعظم هذا في نفوس الأبناء، في نفوس الشباب. رب الأسرة يعظمه في نفس أبنائي أولا بالعمل وليس بمجرد القول. صح، أحسنت، بارك الله فيك. لا، هو الكلام هنا عن هذا المشهد، عن أولئك، عن أولئك الذين كانوا يخافون وتوكلوا أمروا بهذا الأمر، لكن هل هم كانوا يصلون أولا في غير ذلك؟ الله أعلم. وقوله وبشر المؤمنين يقول جل ثناؤه عليه لنبيه عليه الصلاة والسلام: وبشر مقيمي الصلاة المطيعين لها يا محمد المؤمنين بالثواب الجزيل منه. نعم. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. متى دعا موسى عليه السلام بهذا الدعاء؟ بعدما رأوا الآيات والنذر ولا تنفعهم، جاءتهم طبعا في تفاصيل، جاءت في سورة الزخرف، في سورة الأعراف، صحيح، ولم يؤمنوا، لا تنفعهم النذر ولا الآيات. فهنا دعا عليهم موسى عليه السلام، فموسى يكلم الله تبارك وتعالى يقول: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. إلى الآن هذا يبين أن الله سبحانه وتعالى يعطي من أحب ومن لم يحب، وأن عطاء الله ليس إكراما وإنما هو عطاء ابتلاء. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. فالعطاء هذا ابتلاء، تمام كذا. ربنا إنك أتيت فرعون وملأه، يبقى الفرعون والملأ، زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. اللام هذه يعني اختلف فيها، فبعضهم قال هي لام العاقبة، يعني أن الله أعطاهم هذه الأموال ليشكروا لكن عاقبتهم أنهم كفروا، واضح كذا، وهذا أضعف الأقوال. إنما الصواب أن الله أعطاهم ذلك ليضلوا، كما قال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وكما قال فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني هي لام العلة، واضح يا شباب. وهذا بسبب كفرهم بالآيات، لما ربنا قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فهمنا شباب؟ ماشي. أيوة طبعا، عقوبة على أعمالهم. يقول تعالى ذكره: وقال موسى يا ربنا إنك أعطيت فرعون وكبراءه وكبراء قومه وأشرافهم وهم الملأ زينة من متاع الحياة الدنيا وأثاثها وأموالا من أعيان الذهب والفضة في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك. يقول موسى لربه: ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم من ذلك ليضلوا عن سبيلك. نعم، هذا هو الوجه. طبعا الشباب، لماذا اختار من اختار أن هذه لام العاقبة؟ ما معنى لام العاقبة يا شباب؟ لام العاقبة يعني مثلا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. هل هم لما كانوا يلتقطونه أرادوا أن يكون لهم عدوا؟ لا، لكن آل الأمر إلى ذلك. فلام العاقبة تصلح في من؟ تصلح في غير الله، أما لله سبحانه وتعالى لا تكون لام العاقبة، لأن العاقبة هي الجهل بالعاقبة. واحد بيقول أنا اشتريت سيارة، تمام، لأهلك بها، يعني أصبحت هي العاقبة، هو اشتراها أصلا ليستمتع بها، فلجهله بالعاقبة اشتراها، تمام. طيب لماذا عدد من النحويين جعل هذه لام العاقبة؟ لأن المعتزلة شباب عندهم أصل اسمه وجوب فعل الأصلح، أن الله لا يصح أن يعطي العبد شيئا ليكفر به، تمام، وهذا أصل فاسد عند هؤلاء، مناقشته إن شاء الله تأتي في دراسة الإيمان والقدر. فالصواب هنا شباب أن الله تبارك وتعالى فعل ذلك بهم بسبب فسقهم وكفرهم بآيات الله تبارك وتعالى، واضح؟ كما قال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. تعرف أن ابن تيمية حكى أن واحد من الناس حكى هذه الآية وغيرها من المصحف من المعتزلة، قال إنما نملي لهم ليزدادوا إيمانا، غيرها. أيوة، يعني هو من شدة إنكاري يعني إيه نملي لهم ليزدادوا إثما. طبعا دي واضحة كالشمس ما فيهاش كلام. فهما بيأولوا هذه يقول لام العاقبة، لكن الثانية ما استطاع. في كتاب يا شباب نفيس جدا اسمه الأثر العقدي في تعدد التوجيه الأعرابي لآيات القرآن الكريم، من أنفس الكتب في مثل هذا الأثر العقدي. يعني لماذا أعرب بعض الناس كلمات القرآن بناء على ما يعتقد، يعني ليس بناء على المعنى ولكن هو يعتقد شيء فحمل الآية عليه. مثلا إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. هل إلا من ظلم من المرسلين؟ يعني ممكن واحد من المرسلين يظلم ثم يعني يتوب تمام ثم بدل حسنا بعد سوء. فالذي قال إن الأنبياء معصومون من كل خطأ أو ذنب سيقول إن هذا استثناء منقطع تمام كده. لكن من ظلم تمام كده. طيب اللي عنده حجة بأن أي نبي من الأنبياء يمكن أن يصدر منه ذنب لكنه يتوب منه، مثلا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، آيات كثيرة جدا، والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين، مش هيكون عنده مشكلة، صح كده شباب؟ فهي دي الفكرة، إن في أثر عقدي خلف هذا الإعراب، فأنت محتاج تعرف ولماذا أعربها هكذا، فهمنا؟ خلق الله السماوات والأرض، واحد بيقول لك إن السماوات والأرض هنا مفعول مطلق، إزاي مفعول مطلق؟ ده مفعول به، لأن في فرق بين الخلق والمخلوق، الخلق هو فعل الله. كلمة الخلق تطلق على أمرين، إما فعل الله اللي هو الخلق زي بالضبط يا شباب الأكل، لما أنا أقول أكل عبادة ما عليها معنيين، إما يكون المأكول أو طريقة أكل عبادة، صح ولا لا؟ يعني الفعل أو المفعول، صح كده؟ فهو هذا المعنى. خلق الله السماوات والأرض، السماوات والأرض هي خلق لله تمام، والله أيضا له خلق اللي هو فعله. لذلك البخاري استدل عليها بقول الله ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، يعني لو كان خلق السماوات والأرض هو نفس السماوات والأرض إذن ما معنى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض؟ فهمنا كده شباب؟ المهم اللي أنا عايز أقوله لك إن في بحث مهم جدا وهو اختلاف الإعراب بناء على العقيدة في القدر أو في الإيمان أو الصفات وهكذا. فأنت عشان تعرف ده، انت عشان تعرف هذا الاثر في بحث قلت لك ثلاث مجلدات جميل جدا. هذا البحث يعني لو كنت انت ما درستش حاجه في اللغه العربيه هيكون صعب عليك جدا، لانه محتاج ان يكون عندك البدايات الاساسيات، انك تعرف اللام مثلا وتعرف يعني الحاجات البسيطه اللي هي الفعل والفاعل والمفعول به والمفعول لاجله وهكذا، والاستثناء المنقطع والمتصل عشان تفهم القاعده. التوجيه الاعرابي لايات القران الكريم لواحد اسمه عبد الله السيف، هو اجمل بحث قراته معاصر في اي علم، هو ده اكثر بحث من اجمل الابحاث التي قراتها. في ابحاث ثانيه ان شاء الله نتكلم عنها باذن الله، ولكن ده بحث نفيس جدا موجود على فكره على البي دي اف. لك الله فيك. واختلفت القراءات في قراءه ذلك. بعدها ربنا تمس على اموالهم. نفسك انك فينا ديار نفسي انك انت ذرهم يضلوا عبادك تمام. فهو اراد ان الله سبحانه وتعالى يطمس على خلاص حتى لا يزداد، حتى لا تكون فتنه للناس، فاهم؟ هو هذا من النبي، هو هذا من النبي ربنا استجابه له، فهمت كده؟ يعني هل واضح انه لم يكن بوحي من الله؟ لو كان بوحي من الله ما كانش ياتي بنا، ما هذا منه، هو راى ان هؤلاء خلاص، فهمت كده؟ ممكن ان هو بدا راى ان هم فعلا وصلوا الى شيء طغوا وبداوا يفتنون الناس فدعا عليهم، صح؟ صحيح بالفعل، صحيح 9 آيات 9 صحيح. كل ده كذوبي خلاص إلا هي أكبر من أختها، صح؟ آيات كثيرة لأن الآيات درجات. مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك، هم نفسهم قالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ماشي. وقرأ بعضهم ربنا ليضل عن سبيلك بمعنى ليضل الناس عن سبيلك ويصدوهم عن دينك، وقرأ آخرون ليضلوا عن سبيلك بمعنى ليضلهم عن سبيلك فيجوروا عن طريق الهدى نفس لا يضلهم ويضل غيرهم، بس شرحها إنه ليضلهم عن سبيلك لا فين يعني هو قال بمعنى ليضلوه لا ليضلهم ليضلوا مش آه تمام ليضلهم تمام تمام كده ليضلوهم عن سبيلك فيجوروا عن طريق الهدى. فإن قال قائل أفكان الله جل ثناؤه أعطى فرعون وقومه. لذلك في الآية الأخرى وكذلك زين لفرعون سوء عمله فيه وصد عن السبيل فيه وصد عن السبيل. تنفع مع هذه تماما بالضبط إن هو صد وصد. الآية اللي قرأها عبد الرحمن في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا الله أندادا ليضلوا ليضلوا نفس الشيء. الله أكبر الله أكبر الأذان تم رد الأذان لكم إن شاء الله. بسم الله اللهم رب العالمين دعاك الصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نكمل يا شباب. بسم الله. فإن قال قائل بعدها بربع ساعة طيب. بعد الصلاة مباشرة بس لأن خلاص الصورة تخلص إن شاء الله يعني محتاجين في صورة يعني ساعة بالكثير إن شاء الله. تفضل. بسم الله. فإن قال قائل أفكان الله جل ثناؤه أعطى فرعون وقومه ما أعطاهم من زينة الدنيا وأموالهم ليضلوا الناس عن دينه أو ليضلهم عنه. فإن كان لذلك أعطاهم ذلك فقد كان منهم ما أعطاهم لذلك فلا عتب عليهم في ذلك. هذا هو الإشكال. هذا هو الإشكال الذي يطرحه يعني الله هو الذي أغواهم فما ذنبهم. نفس شبهة القدرية فهمنا كده. إذا كان الله خلق فعل العبد أو أعطاه ليضل أو ليضل فما ذنبه. لو شاء الله ما أشركنا لو إيه التعارض بين الشرع والقدر. تفضل. قيل إن معنى ذلك بخلاف ما توهمت. وقد اختلف أهل العربية في معنى هذه اللام التي في قوله. لا بد أن تستحضر أن كثيرا من أهل العربية هم معتزلة فهم يعربون الآيات بناء على الأثر العقد الذي عندهم. فهمنا كده شباب. بعضهم الأقفش مثلا وبعضهم عنده أثر اعتزال خصوصا من كانوا في البصرة. نعم أيوة. فقال بعض. أيوة طبعا. فقال إيه زعلان ولا إيه؟ هو كده فعلا. أنا ما مش ذنبي والله. فقال بعض نحويي البصرة معنى ذلك ربنا فضلوا عن سبيلك كما قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. يقصد ان هي لام العاقبة. فهم ان الله اعطاهم ليشكروا لكنهم لم يشكروا وضلوا. فهم هو يريد ان يقول هذا لإبال بناء على اصل عندهم اللي هو وجوب فعل الاصلح ان الله لا يمكن ان يفعل ذلك بالعبد ان يعطيه او يمد له ليطغى. طبعا ده مخالف لما في القرآن. القرآن واضح جدا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. صحيح نعم صحيح زادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. مش واضحة يا جماعة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إن كان الله يريد أن يغويكم. واضحة أي فكان لهم. نعم لا لا الإعراب واحد. لا الإعراب هنا وهنا واحد. هم سموها لام العاقبة مش لام التعليل. فهمنا كده. لا مش لا احنا بنتكلم عن معنى اللام. على الأقل حتى لا تخالف هم يهمهم أن القرآن لا يخالف. لا هذا وجه إعرابي صحيح لكنه ليس معنى الكلام. فهمنا كده. أي فكان لهم عدوا وحزنا وهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا وإنما التقطوه فكان لهم. قال فهذه اللام تجيء في هذا المعنى. وقال بعض نحوي الكوفة هذه اللام لام كي ومعنى الكلام ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم كي يضلوا ثم دعا عليهم. وقال آخر هذه اللامات في قوله ليضلوا وليكون لهم عدوا وما أشبهها بتأويل الخصب آتيتهم ما آتيتهم لضلالهم والتقطوه لكونه قد آلت الحالة إلى ذلك. والعرب تجعل لام كي في معنى لام الخفض ولام الخفض في معنى لام كي لتقارب المعنى قال تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، أي لإعراضكم، ولم يحلفوا لإعراضهم. يعني في بيت شعر مشهور: ليدوا للموت وابنوا للخراب. ليدوا للموت، الإنسان بيولد عشان ابنه يموت؟ لا، بس ما الذي سيقول إليه؟ إنه هيموت. فهمت؟ هم يريدون أن يجعلوا هذه اللام هنا مثل هذه اللام: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، نحن أملينا لهم ليشكروا لكنهم ازدادوا إثما. هذا يخالف معنى الآية أصلا. الآية تتكلم عن إنسان طبع على قلبه، وهذا الإنسان يستعجل عذاب الله ويستهين بالله سبحانه وتعالى وكفر، والله سبحانه وتعالى يملي له ليزداد إثما جزاء فعله. نعم نعم، امتحان المؤمن صحيح. قال الشاعر: سموت ولم تكن أهلا لتسمو، ولكن المضيع قد يصاب. قال: وإنما يقال وما كنت أهلا للفعل، ولا يقال لتفعل إلا قليلا. وقال هذا وهذا منه. والصواب من القول في ذلك عندي أنها لام كي، ومعنى الكلام: ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم من زينة الحياة الدنيا والأموال لتفتنهم فيه ويضلوا عن سبيلك عبادك عقوبة منك. وهذا كما قال جل ثناؤه: لا أسقيناهم ماء غدقا لنفسناهم فيه. نعم، يبقى الطبري صار على نفس لذلك ابن تيمية يثني كثيرا على الطبري، وقال ليس في تفسير الطبري بدعة. يعني الطبري عليه رحمة الله من أهم إيه الفرق مثلا بين الطبري وابن عطية مثلا؟ إن ابن عطية عليه رحمة الله لما يأتي بالتفسير يجعل الأئمة والسلف عنده من هم المتكلمون، تمام، هم دول. لكن الطبري يرجع إلى من؟ يرجع لابن عباس، لأبي بن كعب مثلا، لعلي بن أبي طالب، لمجاهد، لقتادة، لابن جريج، للزهري، لأبي العالية. فهمت كده؟ وكان في هذه المسائل سواء في الإيمان أو في القدر أو في الصفات كان على قول أهل السنة، بل كان يرد على المعتزلة كثيرا في كثير من المواضع. تفضل. وقوله: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، هذا دعاء من موسى دعا الله على فرعون وملئه أن يغير أموالهم عن هيئتها ويبدلها إلى غير الحال التي هي بها، وذلك نحو قوله: من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، يعني به من قبل أن نغيرها عن هيئتها التي هي بها. يقال منه: طمست عينه أطمسها، وأطمسها طمسا وطموسا. وقد تستعمل العرب الطمس في العفو والدثور وفي الاندقاق والدروس، كما قال كعب بن زهير: من كل الدروس اللي هو زي درس القمح كده، الدرس اللي هو يمحى الأثر، يعني من كل نضاقة الذفرة إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول. وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك في هذا الموضع، فقال جماعة منهم: فيه مثل قولنا. وروى عن القرظي في قوله القرظي قال: اجعل سكرهم حجارة، يعني ده تفسير بالإيه، بالمثال أو بصورة من الصور، اطمس على أموالهم، من جملة ذلك اجعل سكرهم حجارة. وقال آخرون: بل معنى ذلك أهلكها. وروى عن مجاهد ذلك. وروى عن أيضا عن ابن عباس يقول: دمر عليهم وأهلك أموالهم. نعم. وأما قوله: واشدد على قلوبهم، فإنه يعني واطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح بالإيمان. أيوة، اشدد على قلوبهم، يعني شوف موسى عليه السلام من كثرة ما جاءهم بالآيات والنذر ولم يؤمنوا، هو الذي دعا أن يطبع الله على قلوبهم. يبقى احنا عندنا لفظ الطبع ولفظ اشدد. نعم. وقال موسى: لا أعلم، ليس عندنا يعني حجة في هذا الأمر، لكن واضح أن هذا الأمر ابتدأه يونس من نفسه، والله سبحانه وتعالى أجاب دعاءه، كما قال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك. فكأن يعني الخوف هنا من أن يضلوا من معه من المؤمنين، فدعا عليهم، لأن خلاص هؤلاء علم أنهم لن يؤمنوا، جربوا ولم يؤمنوا، وكل هذا إنذار لقريش. وروى عن ابن عباس قال: وقال موسى قبل أن يأتي فرعون: ربنا اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا الباب الأليم، فاستجاب الله له وحال بين فرعون وبين الإيمان حتى أدركه الغرق فلم ينفعه الإيمان. وروى عن ابن عباس قال: واشدد على قلوبهم مطبع على قلوبهم حتى يروا العذاب الأليم وهو الغرق. واشدد على قلوبهم روى عن مجاهد بالضلالة. وفي قول اللي هو أهلكم كفارا. نعم. وفي قول اللي هو فلا يصدقوا بتوحيد الله أو يقروا بوحدانيته حتى يروا العذاب الموجع، يعني الذي لا يقبل معه إيمان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر مثلين الآن، فرعون وقومه يعني وملأه وقوم يونس عليه السلام. وأما قوله فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم، أي لا يصدق بتوحيد الله ويقر بوحدانيته حتى يروا العذاب الموجع. وروى عن مجاهد قال فلا يؤمن بالله فيما يرون من الآيات حتى يروا العذاب الأليم. نعم. واختلف أهل العربية في موضع يؤمن، فقال بعض نحويي البصرة هو نصب لأن جواب الأمر بالفاء أو يكون طبعا الاختلاف هنا ليه يا شباب؟ لأن النصب والجزم هيكونوا بنفس الشكل صح؟ فلا يؤمنوا إلا ممكن تكون منصوبة أو إيه؟ أو مجزومة صح؟ لأن ممكن تكون نهي أو إيه؟ أو إخبار. هو نصب لأن جواب الأمر بالفاء أو يكون دعاء عليهم إذا عصوا، وقد حكي عن قائل هذا القول أنه كان يقول هو نصب عطفا على قوله ليضلوا عن سبيلك. وقال آخر منهم وهو قول نحويي الكوفيين موضعه جزم على الدعاء من موسى عليهم بمعنى فلا آمنوا، كما قال الشاعر فلا ينبسط من بين عينيك من زوى ولا تلقنا إلا وأنفك راغم، بمعنى فلا انبسط من بين عينيك من زوى ولا لقيتني على الدعاء. وكان بعض نحوي الكوفة يقول هو دعاء كأنه قال اللهم فلا يؤمن، قال وإن شئت جعلتها جوابا لمسألته إياه. طبعا هو قال وقال آخر منهم ده اللي هو أبو عبيدة. لا هو قال وقال آخر منهم، احنا عندنا فوق قال بعض نحوي البصرة ده الأخفش الأول تمام. طيب ده بصري، بعدين قال وقال آخر منهم من البصرة قال وكان بعض نحوي الكوفة. لا من أهل العربية ممكن نعم، يبقى هو يقصد أبو عبيدة صح. لا هو كاتب عندنا وقال آخر منهم، قال هو في مجاز القرآن، هو يقصد ان لا مجاز القرآن بتاع أبي عبيدة معمر بن مثنى معروف وهو قول الفراء كتاب معاني القرآن. ايوه طيب لا انت مش واخد بالك، احنا دلوقتي عندنا اختلف اهل العربية كويس، فقال بعض نحوي البصرة ده مين ده الأخفش تمام، وقال اخر منهم اخر قال اخر منهم ايوه ما ده اللي انا بقوله، هو كاتب تحت عندي عزو ان ده في مجاز القران، فمجاز القران لابي عبيده قال وهو قول نحوي الكوفيين، يعني يقصد ان هو عندهم خلاف في قول منهم وافقه اهل الكوفه اللي هو الفراء تمام كده ماشي. تمام بارك الله فيك ماشي. وكان بعض نحويي الكوفة يقول هو دعاء كأنه قال اللهم فلا يؤمنوا وإن شئت جعلتها جوابا لمسألته إياه، لأن المسألة خرجت على لفظ الأمر. لأن الطلب بيأتي بعده إيه؟ بيأتي بعد جواب الطلب. فتجعل فلا يؤمنوا في موضع نصب على الجواب وليس بسهل، قال ويكون كقول الشاعر يا ناق سيري عنقا فاستيحا إلى سليمان فنستريحا. الناس بتوع اللي هو قطر الندب لازم يكونوا حافظين ده يعني. قال وليس الجواب بسهل في الدعاء لأنه ليس بشرط. والصواب من القول في ذلك أنه في موضع جزم على الدعاء بمعنى فلا آمن، وإنما اخترت ذلك لأن ما قبله دعاء وذلك قوله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، فإلحاق قوله فلا يؤمن إذا كان في سياق ذلك بمعناه أشبه وأولى. وأما قوله حتى يروا العذاب الأليم فإن ابن عباس كان يقول معناه حتى يروا الغرق، وقد ذكرنا الرواية عنه بذلك من بعض وجوهها فيما مضى. وروى عن ابن عباس قال الغرق القول في تأويل قوله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هل يمكن لنبي من الأنبياء الكرام أن يدعو بشيء ولا يستجيبه الله؟ نعم، مثل إبراهيم عليه السلام قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين صح، ونوح عليه السلام قال رب إن ابني من أهلي تمام، ممكن هذا ليس دعاء هي مراجعة يعني. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني لا تقتدوا بإبراهيم في هذا بأنه دعا لأبيه الكافر، لذلك قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فهمنا كده؟ يبقى يمكن لنبي من الأنبياء أن يدعو. حتى في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى بأشياء فاستجيب بعضها ولم يستجب بعضها. تفضل. نعم أيوة صحيح صحيح. وهذا خبر من الله عن إجابته لموسى صلى الله عليه وسلم وهارون دعاءهما على فرعون وأشراف قومه وأموالهم، يقول جل ثناؤه: قال قد أجيبت دعوتكما في فرعون وملئ أموالهم. ما مناسبة هذا في السورة؟ إنذار أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على قريش فيستجيب الله له، صح ولا يا شباب؟ ماشي. فإن قال قائلا: وكيف نسبت الإجابة إلى اثنين والدعاء إنما كان من واحد؟ قال: إن الداعي وإن كان واحدا فإن الثاني كان مؤمنا وهو هارون، فلذلك نسبت الإجابة إليهما لأن المؤمن داع، وكذلك قال أهل التأويل. وروى عن عكرمة قال: كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فذلك قوله قد أجيب دعوتكما. وقد زعم بعض أهل العربية أن العرب تخاطب الواحد خطاب الاثنين وأنشد في ذلك، فقلت لصاحبي: لا تعجلانا بنزع أصوله واجتز شيحة. نعم واضح الإشكال، يعني هو الذي دعا موسى، ربنا قال قد أجيبت دعوتكما. نفس شيء. وأما قوله فاستقيما، لا أكبر، فإنه أمر من الله تعالى ذكره لموسى وهارون بالاستقامة والثبات على أمرهما من دعاء فرعون وقومه إلى الإجابة إلى توحيد الله وطاعته إلى أن يأتيهم عقاب الله الذي أخبرهما أنه أجابهما فيه. فاستقيم زي بالضبط إيه؟ زي وأمرت أن أكون من المسلمين، زي اتبع ما يوحى إليك واصبر، نفس الشيء. استقيم، استقم أنت حتى لو كفرهم، استقم أنت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. قال ابن عباس: فامضيا لأمري، وهي الاستقامة. قال ابن جريج: يقولون إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة 40 سنة. نعم، يعني هو لا يلزم إن إجابة الدعوة تكون يعني في نفس الوقت، لا، الله سبحانه وتعالى قال قد أجيبت دعوتكما، لكن متى هذه الإجابة الله سبحانه وتعالى عليم. وقوله: ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، يقول: ولا تسلكان طريق الذين يجهلون الحقيقة حقيقة وعدي فتستعجلان قضائي، فإن وعدي لا خلف فيه، وإن وعيدي نازل بفرعون وعذابي واقع به وبقومه. نعم. وجاوزنا ببني، نعم، تأكيد، يعني طبعا تأكيد عليهم الانتظار. نعم عليهم الانتظار. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. بل البغي هنا هو شدة الطلب والحرص، فهم؟ بغيا وعدوا. حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، يقول تعالى ذكره: وقطعنا ببني إسرائيل البحر حتى جاوزوه فأتبعهم فرعون فتبعهم وجنوده، يقال منه أتبعته وتبعته بمعنى واحد. وقد كان الكسائي فيما ذكر أبو عبيد عنه يقول: إذا أريد أن، طبعا يعني نادرا ما يذكر هذه الأسماء، يعني هو ذكر هنا الكسائي وذكر كمان أبو عبيدة، من المواضع القليلة اللي يذكر فيها أسماء اللغويين. ماشي. إذا أريد أنه أتبعهم خيرا أو شرا فالكلام أتبعهم بهمز الألف، وإذا أريد أنه اتبع أثرهم أو اقتدى بهم فإنه من اتبعته، مشددة التاء غير مهموزة الألف. تبع أثرهم تبعته. أبو عبيدة معمر بن المثنى، لا ممكن أبو عبيد يقصد اللي هو القاسم بن سلام، ممكن، بس هو يعني قليل ما رأيته قبل ذلك، فممكن لا أعرف هو يقصد أبا عبيدة ولا أبا عبيد. أنت ما لقيت في القول ده؟ ممكن يكون أبو عبيد اللي هو القاسم بن سلام، ممكن، لأنه كان أيضا من أهل اللغة. بغيا على موسى وهارون ومن معهما من قومهما من بني إسرائيل، وعدوا يقول واعتداء عليهم، وهو مصدر من قولهم. وقال هنا بغيا على موسى، ده هو على اعتبار أن البغي هو الإيه؟ البغي بغير الحق، لكن واضح أن البغي هنا هو الطلب، شدة الطلب. لا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني في طلبهم وفي الخروج وراءهم كما سبق نحن ذكرنا. ماشي. وهو مصدر من قولهم عدا فلان على فلان في الظلم، ما يعد عليه عدوا مثل غزا يغزو غزوا. وقد روي عن بعضهم أنه كان يقرأ بغيا وعدوا، وهو أيضا مصدر من قولهم عدا يعدو عدوا مثل على يعلو علوا، حتى إذا أدركه الغرق، ويقول حتى إذا أحاط به الغرق. وفي طيب هو طبعا من ضمن في آيات أخرى رآها فرعون، هو دلوقتي لما فرعون رأى موسى ضرب بعصا البحر وانفلق، طب دي مش آية؟ صح آية، لكن هو كان داع عليه أصلا خلاص، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ما عاد ينتفع بشيء، حتى إذا أدركه الغرق كان يحق حاط به، هو ده بالضبط العذاب الأليم، لم تنفعه الآيات. وفي الكلام متروك قد ترك ذكره اكتفاء بدلالة ما ظهر من الكلام عليه وذلك، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا فيه، فغرقناه حتى إذا أدركه الغرق. وقوله قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، يقول تعالى ذكره مكبرا عن قيل فرعون حين أشفى على الغرق وأيقن بالهلكة آمنت، يقول أقرت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. طيب عايزين نستحضر الآن من القرآن، شغل الجوجل بتاعك بقى، المواضع التي يذكر فيها الإيمان الذي لا ينفع. دي لا دي موضع ما ينفعش تجيب الشاهد اللي احنا بنتكلم فيه، احنا عايزين حاجه من بره. واحد خلاص، دي اول واحده ليك. ايوه ها قولها كده من اولها. فكروا شباب، هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك، يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كذبت في ايمانها خيرا. تمام، الا ينفع الايمان هنا. تمام. طيب ايه كمان؟ احسنت، سنه الله التي قد خلت في عباده، صحيح احسنت. وايه ستاتي ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم، ده موضع في هذا الامر، ان هو ان الايمان هنا لا ينفع. واضح كده؟ تمام. لا فمنعهم، لا ليس دون. لا واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأه بعضهم وهو قراءة عامة أهل المدينة والبصرة أنه بفتح الألف من أنه على إعمال آمنت فيها ونصبها به، وقرأ آخرون آمنت إنه بكسر الألف من أنه على ابتداء الخبر، وهي قراءة عامة الكوفيين. والقول في ذلك عندي أنهما قراءتان متقاربتان المعنى، وبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل. وروى عن عبد الله بن شداد قال اجتمع يعقوب وبنوه إلى يوسف وهم 72، وخرجوا مع موسى من مصر حين خرجوا وهم 600,000، فلما أدركهم فرعون فرأوه قالوا يا موسى أين المخرج فقد أدركنا قد كنا نلقى بفرعون البلاء. ده مش سورة السجدة، واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، صح نفس الشيء. أحسنت. فأوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ويبس لهم البحر، وكشف الله عن وجه الأرض، وخرج فرعون على فرس حصان أدهم على لونه من الدهم 800,000 سوى ألوانها من الدواب، وكانت تحت جبريل عليه السلام فرس وديق ليس فيها أنثى غيرها، وميكائيل يسوقهم لا يشذ رجل منهم إلا ضمه إلى الناس. فلما خرج آخر بني إسرائيل دنا منه جبريل ولصق به، فوجد الحصان ريح الأنثى، فلم يملك فرعون من أمره شيئا، وقال أقدم فليس القوم أحق بالبحر منكم. يعني رواية عن بني إسرائيل. ثم أتبعهم فرعون حتى إذا هم أولهم أن يخرجوا ارتطم ونادى فيها آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ونودي الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وروى عن ابن عباس قال رفعه أحدهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن جبريل كان يدس في فم فرعون الطين مخافة أن يقول لا إله إلا الله. نعم، هي أثر كثيرة تذكر في هذا. نعم، رواية عن بني إسرائيل. لا ليس كبر، هذا ليس موضع كبر، ما يستطيع أحد في هذا الموضع أن يتكبر، لا، ويريد أن يعين، لأنه كان يقول أنا ربكم الأعلى، فيقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني أنا مسلم على دين هؤلاء، هذا ليس موضع كبر. نعم برب هارون وموسى. طيب تفضل أتجاوز هذه الأثار. قال الآن الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يقول تعالى ذكره معرفا فرعون قبح صنيعه أيام حياته وإساءته إلى نفسه أيام صحته بتناديه ومعصيته ربه حين فزع إليه في حال حلول سخطه به ونزول عقابه به مستجيرا به من عذاب الواقع به لما ناداه وقد علته أمواج البحر وغشيته كرب الموت. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين له المنقادين بالذلة له المعترفين بالعبودية. الآن تقر لله بالعبودية وتستسلم له بالذلة. هل هذا يسمى إيمانا شباب؟ هذا لا، هذا عيان، زي ما قال أبو إبراهيم اليوم لا أعصيك، لا هذا ليس إيمانا. وتخلص له الألوهة وقد عصيته قبل نزول نقمته بك فأسقطته على نفسك وكنت من المفسدين في الأرض الصادين عن سبيله، فهلا وأنت في مهل وباب التوبة لك منفتح أقررت بما أنت به الآن. ظن واضح جدا الرسالة لقريش ولمن هم مثلهم، يعني لا تكونوا كفرعون، وكمان يعني اخشوا أن يدعو عليكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بأن يشدد الله سبحانه وتعالى على قلوبكم فلا تؤمنوا حتى تروا العذاب الأليم. نعم تفضل شيخنا. لعل سيدنا خالد لما قتل الكافر اللي أجل لما رفع عليه السلاح فآمن، كأنه كان يعني مستقر عنده من نعم الآيات نعم أن هذا لا ينفع هذا الإيمان. نعم فرسول الله مصوب له. نعم وحديث المقداد، حديث المقداد أسامة والمقداد في قصتين لأسامة في الحروقات لما النبي صلى الله لما هم كانوا في الحروقات من جهينة، ويعني الرجل قال آمنت بالله أول ما رفع السيف فقتله وظن أنه هو نفس هذا الموضع. نعم القول في تأويل قوله فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يقول تعالى ذكره لفرعون فاليوم نجعلك على نجوة من الأرض ببدنك ينظر إليك هالكا من كذب بهلاكك لتكون لمن خلفك آية لتكون لمن بعدك من نفس الغلب. في السورة شباب في سورة البقرة وأنتم تنظرون ورأتنا آية فرعون وأنتم تنظرون، يعني بعضهم قال ينظر بعضكم البعض أو أنتم رأيتم بأعينكم إهلاك الله إهلاك الله لمن لفرعون وملئه. دي يعني آية ونعمة في نفس الوقت إن هم يروا الذي كان يعني يستعبدهم كيف فعل الله به سبحانه وتعالى. نعم لتكون لمن بعدك عبرة يعتبرون بك فينزل، يعني ده قريب كده من فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفانك، يعني يمكن للنبي كأنه إنذار أيضا لهم نفس الشيء إنه يمكن أن يري الله تبارك وتعالى نبيه مصارعكم، وهذا حصل في بدر. نعم كيف نقول ده كده ما عادش ليك أي فرصة تاني، فكر ما عادش ليك أي حاجة تاني خالص. بيقول ايه اول مره ازاي ده دي تسع مره مصطفى ما تجيبش رده معاك ده ثاني. نعم انت تريد ان تسال هذا، يعني انت بتقول انت يعني كانك انت في فرق بين التعجب والتصديق. انت تمام ماشي اتفضل نكمل. لا خلاص تعجبوا يعني هو انا اللي خليتهم عملوا كده مثلا؟ يعني انت تسأل طول ما انت داخل تحت البطانية الحمراء دي انا مش مستريح لك، مش مستريح لك ابدا. الصبح جالنا لابس الجلابية والطعم اللي انتوا عارفين الغريب بتاعه ده، ودلوقتي لابس لنا الترنج الازرق وربنا يستر. ما عادش ليك اي فرصة تاني، ما عادش ليك اي فرصة تاني خلاص اتفضل. انت عملت حاجة دي؟ قال لك لا انا سليم ما حصلش مني حاجة. خالين عليه. ايوه خالي ما فيش علامات. شيخ الله وقت الوصال لوقت الصحراء لوقت البحر شط الزمن معروف شيء؟ لا في بعضهم قدر ان في وقت طويل حصل بينه تمام، وفي قصص كثيرة آيات ربنا سبحانه وتعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، وذكر آيات كثيرة الضفادع والدم تمام آيات كثيرة جدا، فالزمن هذا ليس معلوم الله أعلم به. لسه آيات يا مجموعة بالظهر أن تكون عبرة ممكن يجاد بالزمان يزيد وينقص لما الشخص تحت الزمان لا لا الفتنة يعني بص هو موسى عليه السلام لما هم قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. في بعض الناس يصبر على الشدة ولا يصبر على فتنة الدنيا، في ناس كده، واحد العكس ممكن واحد يكون تقي لله أول ما يضيق عليه يكفر، والعكس واحد يكون في السجن ويضرب ويشتم ويصبر، أول ما يفتن مثلا بأموال أو بيسافر بلد معينة أو يقترب من سلطان يفتن، الفتن كثيرة فهم؟ تكون لهم عبرة فينسجرون عن معصية الله والكفر به والسعي في أرضه بالفساد، والنجوة الموضع المرتفع على ما حوله من الأرض، ومنه قول أوس بن حجر فمن بعقوته كما بنجوته والمستكين كما يمشي بقراوحه. نعم بارك الله فيك. وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل وروى عن قيس بن عباد أو غيره قال قالت بنو إسرائيل لموسى إنه لم يمت عن فرعون قال فأخرجه الله إليهم ينظرون إليه مثل الثور الأحمر. نعم ذكر أقوال. قال أبو جعفر أحسبه أنه قال فانسل فاتبعته الخيل قال فلما تتام آخر جنود فرعون في البحر وخرج آخر بني إسرائيل وآخره أمر البحر فانصفق عليهم فقالت بنو إسرائيل ما مات فرعون وما كان ليموت أبدا فسمع الله تكذيبهم نبيه عليه السلام قال فرما به على الساحل كأنه ثور أحمر يتراءه بنو إسرائيل. وعن عبد الله بن شداد قال فاليوم ننجيك ببدنك قال بدنه جسده رما به البحر. نعم نفس الشيء. طيب. وقال آخرون معنا ذلك تنجو بجسدك من البحر. لا عندنا اللي هي أنكر ذلك طائف من بني إسرائيل فقذفه الله على ساحل البحر ينظرون إليه، لعل هذا يوافق فيما في البقرة وأنتم تنظرون. طيب وقال آخرون معنا ذلك تنجو بجسدك من البحر فتخرج منه. حتى وروى عن ابن عباس قال أنجى الله فرعون لبني إسرائيل من البحر فنظروا إليه بعدما غرق، نفس القول يعني. فإن قال قائل ما وجه قوله ببدنك وهل كان يجوز أن ينجيه بغير بدنه، فيحتاج الكلام إلى أن يقال فيه ببدنك فيحتاج هو يعني شكلنا ضمه لا السؤال ما دام تقدم سؤال تمام يبقى دي فائدة السببية. قيل كان جائزا أن ينجيه بهيئته حيا كما دخل البحر، فلما كان جائزا ذلك قيل فاليوم ننجيك ببدنك ليعلم أنه ينجيه بالبدن بغير روح ولكن ميتا. وقوله وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون يقول تعالى ذكره وإن كثيرا من الناس عن آياتنا يعني عن حججنا وأدلتنا على أن العبادة والألوهة لنا خالصة لغافلون. لا وهم يعني هم غافلون عن آيات الله، هو ربنا نجاه ببدنه ليكون لمن خلفه آية، وبين أنه لن يكون آية لكل أحد، يعني يكون آية لمن يعتبر بها، هذا أيضا لقريش إنهم جاءتهم الآيات ولم يعتبروا، والله سبحانه وتعالى نجى بني إسرائيل وأهلكه ولم يعتبروا. فهمنا كذا؟ طيب نقف هنا شباب، نقف عند قول الله سبحانه وتعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق على أن يعلمنا الكتاب وأن ينفعنا بما فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.